قال وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة الطويل في قصة عتق بريرة، خيرت بريرة حين عتقت على زوجها، متفق عليه. يعني لو كان الزوجان مملوكان، هي عبدة وهو عبد، ثم الزوج اعتق، قال لا أذهب أنت حر لوجه الله تبارك وتعالى، أنت حر لوجه الله تبارك وتعالى، فله هنا أن يفارق زوجته الأمة، يقول أنا ما أبي زوجة أمة خادمة عند غيري ويأمرون عليها وكذا، أنا ما بيها، فله الفسخ، ولها هي كذلك الفسخ إذا كانت هي أمة وهو عبد وصارت حرة، لها كذلك أن تفسخ العقد. وهذا قد وقع لبريرة، بريرة كانت مولاه لأناس من أهل المدينة، فطلبت منهم أن تكون حرة أن يعتقوها فرفضوا، فقالت لهم كاتبوني يعني حددوا مبلغا من المال أدفعه لكم حتى تبي تعيش إحرار، قالت حتى أدفعه لكم حتى أكون حرة، قالوا نعم ادفعي كذا، فذكروا لها مبلغا من المال، فقالت نعم. ثم ذهبت إلى عائشة تطلب منها أن تساعدها في المبلغ، يعني ساعديني في هذا المبلغ حتى أكون حرة، فقالت لها عائشة إن شئت اشتريتك، أدفع له المبلغ كامل وأنا أعتقك، يعني أتكفل بعتقك ويكون لي الولاء، يعني أنت تكون مولاة لي وأنا أعتقك. فقالت نعم، فذهبت إلى أهلها فقالوا لا، نبيعها وتشترينها وتعتقينها والولاء لنا. الولاء الأصل لمن أعتق، هذا الأصل، لأنه متفضل على العبد، أنا لما يكون عندي عبد أقول له روح أنت حر، لي فضل عليه، لكن لما أبيعه ما لي فضل، ما لي فضل عليه. فهذول يبون يبيعونها ويبون بعد لهم الولاء، يعني يقال مولى بني فلان أو مولى بني فلان، وإذا مات هذا العبد يرثونه، إذا لم يكن له يعني عصبة يرثونه بالولاء وغير ذلك من الأمور. فقالوا لنا الولاء، فقالت عائشة حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم قولي تم، اشترطي لهم الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، يعني اعتبره شرطا إيش فاسدا لا قيمة له، فاشترتها عائشة ثم اعتقتها. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، وإنما الولاء لمن أعتق، وإنما الولاء لمن أعتق. فهنا بريرة لما اعتقت ذهبت لزوجها واسمه مغيث، فقالت لو فارقني، قال ولي ما، قال صرت حرة وانت عبد، ما أريد أن أكون تحت ظلي عبد، قال أنا أحبك وأنا، قالت لا أريد. فذهب مغيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي له، وفي رواية أنه يبكي كان يحبها، فقال يا رسول الله بريرة وقع منها كيت وكيت، فناداها النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعي إلى مغيث، وإن كنت أنت حرة وهو عبد لكن كوني تحته ظلي معه. فقالت أتأمرني يا رسول الله، اعتبر هذا أمرا منك يا رسول، أتأمرني يا رسول؟ قال لا، هذا حقك وإنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي به، ما أبي، أريد حرة، بس ما قالت أريد حرة، قالت لا حاجة لي به، ففارقته وأذن النبي بذلك صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن من جواز الفسخ هو إيش؟ عتق أحد الزوجين، كما قال هنا وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه.